شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول اللسان. أما عمل القلب فالمقصود به العبادات القلبية، المقصود به العبادات القلبية، مثل محبة الله، التوكل على الله، الرجاء، الخوف من الله، الخشوع، وهكذا سائر العبادات القلبية. هذه تسمى أعمال القلوب، تسمى أعمال القلوب. أما عمل اللسان فهي العبادات القولية، العبادات القولية مثل ذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر العبادات التي تفعل باللسان، تسمى عمل اللسان. فقول اللسان إذن هو شهادة التوحيد، وعمل اللسان هي العبادات، العبادات القولية أو العبادات اللسانية. أما عمل الجوارح فهي بقية العبادات العملية مثل الصلاة، الزكاة، الحج ونحوها. وكثير من هذه العبادات يدخل فيها عبادات قولية وعبادات عملية، أو عمل اللسان وعمل الجوارح، مثل الصلاة فيها تلاوة قرآن وفيها ركوع وسجود. إذن الأصل الأول من أصول باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وإن شئت فقل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا القول وهذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، وخالف فيه عدد من المبتدعة منهم المرجئة. فالمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان مجرد قول أو اعتقاد. هناك غلاة المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد قول، لو قلت لا إله إلا الله أنت مؤمن، لا يزيد إيمانك ولا ينقص كإيمان جبريل وميكائيل. وبعضهم جعل قول القلب قول اللسان والقلب بس، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فعندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه المسألة الثانية أو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد دل على ذلك عدد من الأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقول الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فيزداد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي. لذلك يجد الإنسان من نفسه في حال ازدياد إيمانه إقبالا على الطاعة، ويجد من نفسه في حال نقصان إيمانه إعراضا وصدا عن الطاعة. فالعلاقة بين الطاعة والإيمان علاقة سبب ونتيجة، كل واحد سبب ونتيجة للآخر. فكلما زاد الإيمان نتج عنه الطاعات، وكلما زادت الطاعات نتج عنه زيادة الإيمان. والطاعات أصلا في حقيقتها إيمان، هي داخلة في مسمى الإيمان. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فإدخال الأعمال في مسمى الإيمان لا يعني أن ترك هذه الأعمال مخرج عن الإيمان، لا، وإنما ترك الأعمال الصالحة أو المعاصي عموما نوعان، معاصي تخرج الإنسان من الملة وهي نواقض الإيمان مثل السجود لصنم، سب الله ونحوها، ومعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون الذي فعل كبيرة من الكبائر أو ترك واجبا من الواجبات ولا يخرجونه من الملة، وإنما يقولون هو مسلم بل مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. أما الخوارج فإنهم يكفرون الزاني، يكفرونه القاتل، يكفرونه الساحر الذي يفعل فعلا من الكبائر، يكفرونه الساحر عند على الصحيح أنه نواقض الإيمان. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. فالعاصي أخوك في الإيمان، لا يخرجه معصيته عن كونه أخا لك في الإيمان، أنت أصلا عندك معاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني يريد أن يستدل الشيخ بهذه الآية على أن العاصي أخوك، بدليل أن هذا فمن عفي له من أخيه وهو قاتل ومع ذلك سماه أخ مع أنه قاتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف عفوا وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم بالنسبة للقاتل. وقال دليل آخر على أن المعاصي لا تخرج الإنسان عن مسمى الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. شوف طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن قتال المؤمن مع المؤمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم فسق بل سماه كفرا، قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن طبعا كفر أصغر. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، في بغي وفي عصيان ومع ذلك لا زالوا من المؤمنين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي. ما معنى الفاسق الملي؟ الفاسق الملي هو الذي ارتكب من الذنوب والكبائر ما لا يخرجه عن ملة الإسلام، يسمون الفاسق الملي. عكسه الفاسق الكافر الذي فسق بكفره وكفر بفسقه، هذا كافر، لكن هذا الفاسق الملي يعني لم تبلغ به معصيته الخروج من الملة، لا زال في دائرة الملة، فيسمون الفاسق الملي. لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، فهو مؤمن، ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يختلفون عن الخوارج في أمر ويتفقون معه في أمر، يتفقون مع الخوارج في تخليد أصحاب الكبائر في النار كما مر معنا، ويختلفون معهم ويتفقون معهم في إخراجه من دائرة الإسلام، ولكن يختلفون مع الخوارج أن الخوارج يدخلونه في دائرة الكفر فيسمونه كافرا، أما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن، ولكنه مخلد عندهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيسلبون عنه اسم الإيمان والإسلام. أما أهل السنة قال يعتقدون، قال في قوله هنا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، هل لازم أن تكون هذه الرقبة كاملة الإيمان؟ لا، مؤمنة يعني مسلمة فيها الحد الأدنى من الإسلام. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، إذن عندنا الإيمان المطلق يعني الكامل، وهذا لا يكاد يوجد، لأن كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يدخل في اسم الإيمان الكامل، نعم ولكنه له مطلق الإيمان يسمى بالمؤمن، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالآيات التي جاءت في اسم الإيمان إما أن تقصد فيها مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق،

هي مجمل أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنه. كل الكلام اللي سيأتي الآن يدور حول هذه الأصول الخمسة. أولا الصحابي من هو؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الصحيح، أي لو ارتد ورجع طالما مات على الإسلام فهو صحابي، تمام؟ أما من مات على الكفر فليس بصحابي. وهنا يتضح لنا بعض الشبهة التي يثيرها بعض الناس، وهي أن كيف الصحابة صحابة وفيهم منافقون، ويقولون فيهم منافقون اللي كانوا منافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نفرق؟ الجواب أن هؤلاء المنافقون ماتوا على الكفر فليسوا بصحابة. تعريفنا للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة، لكن إذا مات على الكفر فليس بصحابي. وقد أجمع العلماء على أنه لا توجد رواية واحدة عن غير الصحابة ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، منافقون ليس لهم ولا رواية بالإجماع، واضح؟ إذن هذه الأصول الخمسة عضوا عليها بالنواجذ. يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قلنا الأصل الثاني، الأصل الأول أنهم أفضل هذه الأمة، والأصل الثاني أنهم إيش؟ يتفاضلون فيما بينهم فيفضلون. هذا تفصيل الأصل الثاني، كيف يتفاضلون؟ من الأفضل؟ قال: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. وهذا للآية الكريمة التي ورد في هذا. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، المهاجرون أفضل بالجملة من الأنصار، ولما نقول أفضل في الجملة لا يعني أفضلية فرد فرد، فقد يوجد من الأنصار، من أفراد الأنصار ما هو أفضل من أفراد المهاجرين. فالتفضيل بالمجموع لا يلزم منه التفضيل بالجميع، هذه قاعدة، التفضيل بالمجموع لا يلزم منه التفضيل في الجميع. فلما نقول المهاجرون أفضل من الأنصار بالمجموع يصح، لكن ليس جميع المهاجرين أفضل من جميع الأنصار، ففي الأنصار من شهد له بالجنة ولا يوجد في المهاجرين، ويوجد في المهاجرين من لم يشهد له بالجنة، ومن شهد له بالجنة أفضل ممن لم يشهد له بالجنة، واضح؟ طيب. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في الصحيحين. وبأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، العشرة المبشرين بالجنة. من يحفظهم؟ من يعرف العشرة المبشرين بالجنة؟ تفضل. سعيد بن، أيوة، أبو عبيدة، رحمنا. من يحفظ بيتا يجمع العشرة أو بيتين ولا واحد؟ إذن خذوا هذا البيت، بيت واحد يجمع لكم العشرة المبشرين بالجنة. سعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري والخلفاء. سعيد وسعد والزبير وطلحة وعامر والزهري والخلفاء. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه، وسعد هو سعد بن أبي وقاص الزهري، والزبير هو الزبير بن عوام، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله، وعامر هو أبو عبيدة بن الجراح، والزهري هو عبد الرحمن بن عوف الزهري من بني زهرة، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالجنة، وليسوا هم فقط العشرة. العشرة هؤلاء لأنهم ذكروا في حديث واحد في سياق واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر الحديث، لكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين بالجنة. منهم قال وكثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وغيرهم من الصحابة. مثل منه؟ من يعرف ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ عمار بن ياسر، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال بن رباح رضي الله عنه، قد سمعت خشخشة عليك في الجنة. عكاشة، عكاشة أن يدخلون الجنة بغير حساب، قال أنت منهم. نعم صحيح. خديجة بنت خويلد قد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من بيت في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكل أمهات المؤمنين نعتقد أنه في الجنة رضي الله عنه. المرأة التي كانت تصرع بشرها النبي عليه الصلاة والسلام قال تصبرين ولك الجنة. بعد لكن ما هو صريح، ليس فيه تصريح. اللي خرج عليهم قد يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أن لا زلنا في الأصل الثاني يا شباب اللي هو تفاضل. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ثالث واحد في الفضل عثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. لذلك نحن نقول أن منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، وكما أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. يعني أهل السنة والجماعة متفقون على تقديم أبي بكر ثم عمر، وحصل خلاف هل عثمان أفضل ولا علي أفضل. فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، ناس يعني ثلثوا بعثمان وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا قالوا ما ندري، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، هذه مسألة مهمة يا أحبة. هناك من مسائل العقيدة ما هو محل اجتهاد ولا حرج في وجود الخلاف فيه، ليست كل مسائل العقيدة قطعية، الأصل أن مسائل العقيدة قطعية، ولكن هناك مسائل داخلة في العقيدة لكن ليست قطعية، وقد اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، منها تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع. لو واحد اليوم طلع وقال أنا رأيي أن عثمان أن علي أفضل من عثمان، قال أنا هذا اجتهادي، هل نقول أنت خارج من أهل السنة؟ لا، هذه مسألة يسع فيها الاجتهاد، وإن كان الصواب والذي استقر عليه الأمر أن عثمان رضي الله عنه أفضل، لكن لو جاء واحد قال لا أنا رأيي أن علي أفضل من أبي بكر، لا هني يضلل، لم يختلف أهل السنة في تفضيل أبي بكر، أو قال علي أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله عن الجميع، قل لا هذا ضال. من المسائل التي يسع فيها الخلاف وهي من مسائل العقيدة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ببصره أم لا؟ اختلف الصحابة نفسهم رضي الله عنه، فأثبتها بعضهم ونفاها آخرون، فهذه من المسائل التي يعني يسع فيها الخلاف. لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون يعني أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، يعني مبالغة في إضلاله، أضل حتى من الحمار عزكم الله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، أهل البيت منهم صحابة ومنهم من ليسوا بصحابة، يعني من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت صحابي، ومن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت ليس بصحابي، ولكننا نعرف له فضله ونقدره ونقدرهم ونحبهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم، هذا اسم مكان اسمه غدير خم، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمي رضي الله عنه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني العباس اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن بعض القرشيين يعني يجفون بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وهذا حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم، ولكن المؤمنون منهم، أما من انحرف منهم عن الإيمان فهذا لا نتولى، ونتولى من كان فعلا على هدي ونهج جده النبي صلى الله عليه وسلم، أما من انحرف عن هدي جده فالحق أحب إلينا منه، واضح؟ طيب، قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات عن كم زوجة؟ مات عن 9، ومات قبله من أزواجه كم؟ 2، فمجموع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11 فيما عدا من يعني عقد عليها ولم يدخل بها، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 11، من يعرفهن؟ شرط ما ينسى ولا واحدة، ما تنسى ولا واحدة، تفضل. قول. جميل. طيب من يعرف يقولهم بعد بأسمائهن؟ تفضل. رملة بنت أبي سفيان، ميمونة أم سلمة، بعد ما قلت أم سلمة. طيب أعطيكم بيت واحد تحفظونه بعد، بيت شعر واحد فقط، فقط بيت واحد، ولكن على سبيل الرمز لا على سبيل الإعلام. هن 11 صح؟ هذا البيت فيه 11 كلمة، أول حرف من كل كلمة هو أول حرف من اسم أم المؤمنين، على ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن بعد. يعني تحفظ أسماءهن بالترتيب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن، واضح؟ بس لازم تكون أنت عارف الاسم، ويذكرك أول بأول كلمة من كل أول حرف من كل كلمة باسمها. والبيت هو: خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. مرة أخرى، هو بيت غزلي ترى بالمناسبة. خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. 11 كلمة، أعيدها المرة الثالثة: خليلي سبى عقلي حلى زين هالة، زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي الخال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سبا سين سودة بن زمعة رضي الله عنها، عقلي العين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، حلى الحاء حفصة بنت عمر رضي الله عنها، زين الزاي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، هالة الهاء منه هند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله عنها، زها الزاي زينب بنت جحش رضي الله عنها، ها جفنها الجيم جويرية بنت الحارث، رمزة الراء رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله عنه، صحيحا الصاد صفية بنت حيي، مهذبة الميم ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله عنهن أجمعين. أما ماريا فهي أم ولد ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات في حياته عليه الصلاة والسلام خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات هو صلى الله عليه وسلم عن 9 الباقيات رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. قال: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، يعني أن كلهن من أهل الجنة، نحن نعتقد أنهن من أهل الجنة رضي الله عنهن جميعا، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، كل أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم، وأول من آمن به خديجة على الصحيح، هي أول من أسلم مطلقا. لذلك النساء لهن أولويات في الإسلام، أول من أسلم امرأة، وأول من قتل في سبيل الله امرأة، أول شهيد امرأة، وأول من أسلم امرأة، أول من أسلم خديجة رضي الله عنها، وأول من قتل في سبيل الله منه أم ياسر، سمية أم عمار زوجة ياسر، أم عمار، سمية أم عمار رضي الله عنها، قتلها أبو جهل، طعنها برمح وماتت رضي الله عنها. فخديجة لها فضائل كثيرة، منها أنها أول من أسلم، منها أنها أم الأولاد، منها أنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها قط حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. واختلفوا في أفضل أمهات المؤمنين، وبعضهم جمع قال كما قال السفاريني في الدرة في نظمه، قال: وعائشة في العلم مع خديجة في الفضل، فافهم في السبق فافهم نقطة النتيجة. فوعائشة في العلم، يعني عائشة أفضل للأمة لكثرة نقلها وعلمها الذي حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة أفضل لسبقها ومؤازرتها وأنها أول من أسلم. فكلهن لها فضل من جهة، واضح؟ رضي الله عنهن أجمعين. فعائشة رضي الله عنها هي الوحيدة من النساء التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 رواية، أكثر من 1000. والصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 هم 7 فقط، فقط ما دون 1000 كثير، لكن اللي روى أكثر من 1000 7. من هم؟ من هم المكثرون؟ ها، ابن عباس، من؟ لا لا لا، عائشة فقط المرأة الوحيدة. طيب، في بيتين أو بيت واحد حتى تحفظونهم: سبع من الصحف فوق 1000 قد نقلوا، 7 من الصحف فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، 7 من الصحف فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فنحن وسط، وسط في علاقتنا مع الصحابة، وسط في علاقتنا مع آل البيت، لا نسبهم ولا نغلو فيهم، لا نسب الصحابة ولا نغلو فيهم، لا نسب آل البيت ولا نغلو فيهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، هذا أصل من أصول 5 صح اللي ذكرناه. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، يعني كل ما روي فيما يطعن في الصحابة أن فلان فعل وفلان سوى، مثل عمرو بن العاص يقول كذب وقص على الصحابي في الفتنة اللي حصلت، كل ما من شأنه أن يطعن في الصحابة فهو منه ما هو مكذوب، وهذا الأصل كثير، لا سيما من رواية أبي مخنف الذي جاء في روايات كثيرة مكذوبة عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني أصله صحيح ولكن أضافوا عليه 100 كذبة وبهارات، والمستشرقون ساهموا في هذا، حتى إن أحد المستشرقين ألماني اسمه فول هاوزن ألف كتاب عن تاريخ الصحابة، وذكر في المقدمة قال: واعتمدت في كثير من الروايات على رواية أبي مخنف، مع علمي أنه من الكاذبين، ولكن لأنه يذكر التفاصيل، فيقول حتى تكون الحبكة درامية ومتكاملة، فأنا عجبني روايته، مع أنه يقر أنه كذاب. شوف شوف، يعني هو يبي الحبكة أهم شيء، بغض النظر صحيحة مو صحيحة. ومع الأسف اغتر بهذه الروايات كثير من الناس، وعامة الصحيح منه، أما الثابت منه الصحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم، وهذا أصل من الأصول اللي قلناها، ليسوا بمعصومين عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. المؤمن العادي يمحو الله سيئاته بشيء من حسناته، بالمكفرات، بالأمراض، صح ولا لا؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الصحابة رضي الله عنهم أولى بذلك. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وهذا الأصل الأول مالنا، وأن المد من أحدهم مجمع الكفين إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم رضي الله عنه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني إذا صدر منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني أسباب كثيرة جدا ممكن يمحو الله سبحانه وتعالى بها ذنوبهم. فالمقصود أن ذنوبهم لا يجوز أن نتخذها ذريعة للطعن فيهم كما يفعل بعض الناس. وقد أحسن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله حيث قال: من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لأنهم نقلة ديننا. فالذي ينقل في يطعن في نقلة ديننا يطعن في ديننا. وقد وقفت بنفسي على كثير من الشباب كان مبدأ أمرهم الطعن في الصحابة، واغتروا بمن يعني يطعن في الصحابة رضي الله عنه، وأول من يطعنون به معاوية رضي الله عنه، ثم إذا فتح الباب وطعنوا في معاوية رضي الله عنه طعنوا في بقية الصحابة، ثم طعنهم في الصحابة يقول لك: طيب هم نقلة السنة، خلاص إذن السنة باطلة، فأنكروا السنة. ثم يأتي ويقول: طيب هم نقلة القرآن أيضا، فيطعنوا في القرآن، ويكون مآل أمرهم إلى الردة عن الإسلام. ليس الكل، ولكن هذا التسلسل، هذا التسلسل، إذا فتح الباب الطعن في الصحابة رضي الله عنهم نهايته الطعن في الدين. هذه كلمة دقيقة من ابن أبي حاتم: من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، يعني مآله إلى الزندقة. لذلك لا يجوز أن نقبل أي طعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنهم معصومين، إحنا ندري أنهم معصومين، ولكن لهم من المحاسن والمكفرات ما يرفع عنهم هذه الذنوب إن شاء الله تعالى. هذا إن ثبت أنهم فعلوا ذلك، فكثير ممن نقل مكذوب عليهم أصلا كما ذكر الشيخ. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامة الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، كذلك من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ومعنى كرامات الأولياء هي ما يخرق الله سبحانه وتعالى العادة أحيانا لهم. فقال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم. ممكن أن يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبهم شيئا من العلوم ويعني يكسبهم علما، مثل أن أبو بكر رضي الله عنه علم أن في بطن امرأته الحامل أنثى وكانت كذلك. والمكاشفات يعني يكشف له الغيب، كما حصل في قصة المشهورة لعمر رضي الله عنه، قصة سارية لما كان يصلي أو كان في المدينة وكان هناك معركة بين المسلمين والكفار، فقال عمر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل. وثبت أن سارية سمع صوت عمر رضي الله عنه، هذا خارق من خوارق العادات نؤمن به. وأنواع القدرة يعني ممكن يكسبهم قدرة أقوى من القدرة المعتادة، كهز مريم عليه السلام جذع النخلة. من يقدر يهز نخلة؟ الرجل القوي ما يقدر يهز نخلة، فما بالك بامرأة بالمخاض تولد وهي أضعف ما يكون. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والتأثيرات يعني أن ممكن الإنسان مثلا يكون عنده تأثير معين، هذا كله نؤمن بأصله، لكن مو بالضرورة كل ما يفعل هو من كرامات الأولياء. طيب، إذن ما الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء ومخاريق المشعوذين؟ كيف نميز بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء وبين كرامات الأولياء وخوارق السحرة؟ الجواب أن كرامات الأولياء لا يقارنها دعوى النبوة، هو ما قال أنا نبي، ما يدعي النبوة، وبالتالي ليست من معجزات الأنبياء. ثم إن كرامات الأولياء هي جزء من معجزات الأنبياء، فهم من أقوامهم. أما الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق أو مخاريق المشعوذين، الاستقامة على الدين. فالمشعوذون والسحرة هم ليسوا على الدين، والفارق من استقام منهم على السنة وحصل له شيء من هذه الخوارق فهذه من كرامات الأولياء. أما المتساهلون في الصلاة اللي ما يصلون أو يتلطخون بالنجاسات ونحو ذلك فهؤلاء السحرة المشعوذون. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. ورد في سورة الكهف شيء من كرامات الأولياء. وين؟ الخضر عليه السلام الصحيح أنه نبي، صحيح عليه أنه نبي، فليست ما حصل له من خوارق الله. مثل أهل الكهف، أصحاب الكهف ناموا 319 سنة، 309 سنوات. هذا شيء طبيعي؟ لا، هذا من كرامات الأولياء أنهم ناموا في الكهف 309 سنوات ومع ذلك ما حصل لهم شيء. والله سبحانه وتعالى يعني جعل الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة إلى يوم القيامة. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. ثم من طريق أهل السنة والجماعة، يعني من سنتهم وطريقهم ومنهجهم، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فهم أكثر الناس تمسكا بهديه عليه الصلاة والسلام. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني اتباع الصحابة رضي الله عنهم، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. أهل السنة والجماعة يزنون ويحكمون على الأمور بميزان الكتاب والسنة لا بميزان الأشخاص. لا يرسم المؤمن المسلم موقفه بناء على الناس التوجه أو بناء على ما يفعله الناس، لا يزنه في الكتاب والسنة، ويسأل، ممكن يسأل من أعلم منه، نعم، لكن ما يقلد دينه أحدا من الناس في كل شيء، في خطأ وصواب وصغير وكبير، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، لا، وإنما يؤثر كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني كلمة الجماعة يطلق على الأشخاص نفسهم، يطلق على فعلهم أنهم حصل منهم الجماعة يعني الاجتماع. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم، الثالث بعد الكتاب والسنة. فهم يزنون يعني يحاكمون ويعرضون الأفعال والأقوال والمواقف على هذه الأصول الثلاثة، القرآن والسنة والإجماع، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا هو الصواب. الآن بعض الناس هو يعتقد أنه متبع للدين، لكنه في الواقع هو متبع لهوى أناس حوله، فلا يغرد ولا يتكلم ولا يحدد موقفا إلا إذا شاف اللي حوله يرضون بكلامه ولا راح يزعلون. ما يزن كلامه بالقرآن والسنة. المؤمن يزن أفعاله ومواقفه فيما يرضي الله، فإن تأكد لا يتكلم أيضا على طول هل في كلامه مصلحة ولا لا، فإن كان في كلامه مصلحة وإلا سكت. فإن وزن كلامه وتبين أنه موافق للكتاب والسنة وفي كلامه مصلحة قاله، ولا يأبه ولا يعبأ، رضي من رضي وسخط من سخط. بعض الناس لا، لازم يراضي الناس ويشوف شنو الموقف اللي يراضي عنه الناس اللي حوله ما يزعلون، بغض النظر موافق الكتاب والسنة ولا مو موافق. لا، هذا فيه خدش في توحيده. أنت تقصد بأفعالك وأقوالك ومقاصدك وجه الله ولا وجه الناس؟ الذي يقصد وجه الله يتخذ الموقف الذي يرضي رب العالمين في اجتهاده، في اجتهاده، ولا يعبأ. أسخط الناس عنه أم رضوا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما همهم، لامهم من لام أو انتقدهم من انتقد، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الذي ينبغي أن يحمل المسلم عليه نفسه، يجتهد بإخلاص نية أولا وبعلم، يتتبع هل هذا الموقف موافق الكتاب والسنة، هل هذا هو الحق، هل هذا هو الدين. هذا واحد. اثنين، هل من المصلحة أني أتكلم الآن؟ هل السكوت حسن أم الكلام حسن؟ فإذا تبين أن من المصلحة الكلام حتى لا يضيع الدين وحتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تكلم ولا يرد على حد. هذا هو الأصل في المسلم. نعم، أحسن الله إليك ورحمه الله تعالى. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء إبرارا كانوا فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعاني الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. نعم، قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول، يعني الاعتقاد بما سبق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. المسلم، بل خيرية الأمة ربطت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني ليس بهوى. وبعض الناس يستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهوى. كيف يعني؟ يعني ينكر على من يبغضه ويسكت عن من يحبه. هذا ليس أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا اتباع هوى وتصفية حساب كما يقولون، ولكن بتغليف شرعي. الذي ينكر المنكر ينكر على الجميع، والذي يأمر المعروف يأمر للجميع، لا يأمر أناسا ويسكت عن آخرين أو ينهى عن أناس ويسكت عن آخرين. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، هذا أصل من أصول أهل السنة، أن من تولى أمر المسلمين وهو مسلم يطاع له ويسمع ويعتقد أن له بيعة ولا يخرج عليه حتى لو كانوا فجارة، بل يحج معه. قال: ويرون أهل السنة والجماعة الحج والجهاد والجمعة، يعني صلاة الجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، للأدلة الكثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. ولم يقل الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله، ليست طاعة أصلية، فيطاعون في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويحافظون على الجماعات، يصلون الصلاة في المساجد، ويدينون بالنصيحة للأمة، ينصحون الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فلا يفرقون الأمة وإنما يجمعونها على كلمة التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا حصل للأمة مثلا أمر تتداعى الأمة له، مثل ما يحصل الآن لإخواننا في غزة، لا يجوز أن يتركوا هكذا لا يؤبه لهم أو لا ينصرون، لا، الأمة كالجسد الواحد، وهذا ما نعتقده وندين الله به، أننا جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. هل تنام إذا آلمك ضرسك؟ ما تستطيع تنام رغم أن بقية الجسد ما فيها شيء، لأن الأمة جسد واحد، فإذا تألمت في جزء ينبغي أن تتداعى بقية الأجزاء له. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذا من نصائح وأصول وأوامر أهل السنة والجماعة، أنهم إذا حصل البلاء يأمرون الناس بالصبر، وإذا حصل الرخاء يأمرون الناس بالشكر، ويأمرون الناس بالرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه مسألة مهمة، ما جاءنا عن السلف ثلاثة أمور: عقائد وأحكام وأخلاق، فالانتساب للسلف يجب أن يكون في هذه الأمور الثلاثة. أما أن ينتسب الإنسان للسلف فقط في أن يتبنى العقيدة وينسف الأخلاق، هذا ليس انتسابا للسلف، لست من السلف في شيء، فالسلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا أحسن الناس خلقا، فليست الأخلاق الذميمة من منهج السلف في شيء، بل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هي من معتقد أهل السنة والجماعة، لذلك ذكره الشيخ هنا في هذه الرسالة المختصة بالعقيدة، حتى يبين أن الأخلاق لا تنفك عن العقائد بل هي جزء منها. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون يعني يحثون ويأمرون إلى أن تصل من قطعك، يعني لو واحد خاصمك وقاطعك تسعى لتصل هذا الذي قطعك من محاسن الأخلاق، وتعطي من حرمك، إذا واحد حرمك من شيء تعطيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه من قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال عليه الصلاة والسلام إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال لك من الله حافظ وناصر ما دمت على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعفو عمن ظلمك، هذه منزلة عظيمة، أن الإنسان لا يحمل الحقد والغل وإنما يعفو ويغفر. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، هذه مكارم الأخلاق، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك يعني العبد، وينهون عن الفخر والخليلاء، ينهون عن الكبر والفخر، تفاخر على الناس والخيلاء عليهم، والبغي، البغي يعني الظلم، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، من البغي الاستطالة على الخلق. ما معنى الاستطالة؟ يعني الاعتداء باليد أو باللسان أو بغير ذلك، بحق أو بغير حق، حتى لو كان معك حق، حتى لو كان كلامك حقا، لا يجوز لك أن تستطيل على الناس في هذا الحق. فمثلا لو وقع أحد في خطأ لا يعطيك هذا الخطأ الذي وقع فيه، لا يعطيك مبررا في الاستطالة عليه أو ظلمه أو وصفه بأوصاف لا تنطبق عليه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بإنصاف حتى الكفار، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الله سبحانه وتعالى أنصف الكفار في القرآن، فقال عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فقال الكفار: منهم الأمين ومنهم غير الأمين. فالاستطالة على الخلق ظلم وحرام حرمه الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بحق، حتى لو كلامك صحيح، ولكن لا يعطيك هذا الكلام الصحيح مبررا في الاستطالة على الناس بشتمهم أو سبهم أو الاستطالة عليهم أو تنقيصهم أو تحقيرهم أو نحو ذلك. ويأمرون بمعالي الأخلاق، يعني مكارم الأخلاق، وينهون عن سفاسفها. ما معنى السفاسف؟ دنايا الأمور، يعني أمور الدنيئة، الأمور اللي لا يشتغل بها من علت همته، مثل القيل والقال، فلان قال فلان ما قال، فلان سوى فلان ما سوى، هذه سفاسف الأمور. وقد يحب الله سبحانه وتعالى منا أن نشتغل بمعالي الأمور. ومثل ذلك مثل جبل، هذا الجبل تسلقه من المعالي وفي أدناه شيء من السفاسف، لما شيء خفيف دني، فالذي لا يستطيع أن يتسلق الجبل ينشغل بأمور أخرى، بإشغال الذي يحاول التسلق، يشغلهم، يحذفهم صخر من تحت، يصرخ عليهم، يسبهم، فالذي يلتفت سيسقط معهم مع هؤلاء، والذي يصعد كلما صعد كلما خفت الصوت في أذنه. يعني إذا صعد فوق، إذا وصل القمة ما راح يسمعهم أصلا نهائيا، لكن إذا كلما صعد، هم لا يصعدون، ما عندهم شيء من معالي الأمور، هم فقط قيل وقال وسفاسف مثل ما وصفها الشيخ هنا. فإذا التفت الإنسان سقط، أما إذا طب عليهم لا، هو نزل أصلا، إذا قفز وقاعد يتهاوش وياهم تحت، متى راح يصعد؟ راح يستهلك وقته ويشوف أن اليوم خلص، لا هو اللي صعد ولا هو اللي سلم. فالحل الإعراض والصعود، استكمال الصعود، فإنك كلما صعدت كلما خفت صوت الأذى، ما في أذى خلاص، وتسلم بدينك وتسلم بطاقتك النفسية والعقلية والبدنية، وتوفرها للخير ولمعالي الأمور. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، قال رحمه الله: وطريقهم يعني أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هم باختصار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدون شواذ، بدون ما حصل بعد ذلك من انحرافات وإضافات. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة كما أشرنا إلى الحديث في أول درس، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفيهم يعني في أهل السنة والجماعة الصديقون. الصديق هو الذي طابق قوله فعله، هذا الصديق هو الذي يقول ويفعل تطابق أقواله أفعاله. وعلى رأس هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، سمي صديقا لأن أقواله تصدق أفعاله وأفعاله تصدق أقواله. والشهداء أنواع، منهم شهداء الحرب في قتال الكفار، ومنهم شهيد المعركة والمقتول ظلما، والمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، والصالحون المتمسكون بالدين. وفيهم أعلام الهدى يعني العلماء الأئمة، ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال. من هم الأبدال؟ الأبدال هؤلاء هم الصالحون الذين لا يخلو منهم زمان، لابد أن يكون كل زمان فيهم هؤلاء الصالحون. وهم يعني جاء فيهم أحاديث، يقول ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء كلها باطلة، لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لكن يعني الأبدال هم الصالحون الذين لا يخلو زمان منهم، فمثل كل واحد إذا مات أبدل بغيره، فالله يختارهم في كل زمان. يشبه ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فيعني هم الصالحون، لكن ما نستطيع أن نجزم أن هذا فلان هو من الأبدال أو هذا من الأبدال، وإنما نقول هم الصالحون أولياء الله الذين لا يخلو منهم زمان. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. الحمد لله وحده، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الإمام أبا العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأن يرحم علماءنا وأئمتنا، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبحمد الله نكون قد ختمنا هذه الرسالة، وبها نتوقف في الموسم الأول إن شاء الله تعالى خلال هذه الفترة، فترة الاختبارات، ثم نعود إن شاء الله تعالى نخبركم عن الموعد الجديد بمتون جديدة إن شاء الله تعالى، استكمل بها هذا البرنامج المبارك مع ما تبقى من الفقه، كتاب عمدة الطالب سنكمله إن شاء الله في الفصل القادم، بحيث بمشيئة الله ننتهي منه في الصيف إن شاء الله ويسر وقدر. ويتخلل ذلك كما مر معنا في هذا الفصل متون أخرى بمشيئة الله تعالى، ونعطيكم التفاصيل إن شاء الله لاحقا. وجزاكم الله خير. في أسئلة؟ تفضل. الشيخ طلب مني أن أنبه أن الباركود هناك لبي السند. إيه يا أحبه، هذه الرسالة فيها سند، من حضر المجالس كاملة يأخذ إجازة بالسند المتصل إلى المؤلف. اللي بينزل السند هذا الباركود هنا موجود، ولو ترسلون للأخوات بعد أرسلتوا لهم. طيب من أراد السند ينزله من خلال بعد ما نخلص المجلس صوره بالباركود. والآن يعني اللي بيمشي هو في حل، واللي بيجلس يستمع الأسئلة فحياه الله. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: معنى عبارة القدر سر الله في خلقه؟ بعض العلماء قال القدر سر الله في خلقه، المقصود بهذه العبارة أن هذه المسائل اللي شرحناها في القدر لا يستطيع كل الناس أن يعرفوا كنهها وحقيقتها. بعض الناس يقول أنا ما راح أستوعب كيف يعني الله خلق وأنا فعلت. نقول مو بالضرورة أن تستوعب حقيقة الأمر أو كنها، بل هذا قد يكون من المتعذر. القدر الذي يجب أن تستوعبه أن الله قدر كل شيء وعلمه وكتبه وشاءه وخلقه، وأن ذلك لا يلغي إرادتك وقدرتك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله لن يعذبك إلا إذا كان عندك حرية. هذا القدر إذا أدركته الحمد لله خير على خير، ما عدا ذلك التعمق فيه قد يؤدي إلى تشتيت الإنسان. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم يتأخر بالصلاة بعد الإمام، أي لا يقوم أو يسلم معه؟ ما حكم من يتأخر بالصلاة بعد الإمام، أي لا يقوم أو يسلم معه؟ إذا كان يعني بدون عمد ما عليه شيء، لكن إذا كان متعمد هذا ينقص أجره. إذا كان لا يدرك يفوته خير عظيم في عدم إدراك تكبيرة الإحرام. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: أحسن الله عليكم شيخنا، بعد أن انتهينا من العقيدة الوسطية هل تنصح بحفظ لامية ابن تيمية رحمه الله؟ لامية ابن تيمية؟ نعم، لامية شيخ الإسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، لطيفة وحسنة وأبياتها قليلة، أنصح بحفظها جميلة معانيها حسنة. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: صديقي طالب علم، وعندما أطلب منه شيء يقول لي كيف لك أن تتحدث لأسيادك أو هل تطلب شيئا من سيدك، فهل هذا جائز؟ هذا يعني يمزح ولا؟ على كل حال إذا كان من باب المزح ما في مشكلة، لكن إذا كان يقصد هذا الشيء حقيقة هذا يعني من الكبر، يعني لا يجوز. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ سبقا بينا أن من العلماء من لا يفرق بين المشيئة والإرادة، فيقول مشيئة وإرادة بنفس المعنى، مشيئة كونية ومشيئة قدرية ومشيئة شرعية وإرادة كونية وإرادة شرعية. وبعضهم يجعل الإرادة للإرادة الشرعية المساوية للرضا، بعضهم يجعلها والمشيئة المقصود فيها الإرادة الكونية، والأمر واسع إن شاء الله في الاصطلاح. نعم صلى الله عليكم. يقول: لو يتم تنبيه النساء على أهمية رص الصفوف وتسويتها أثناء الصلاة. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيك شيخنا بكتاب حياة الصحابة للكاند هلوي، وماذا تشير عليه؟ الكاند هلوي، كاند هلوي، لا أعرفه. نعم. وماذا تشير علينا من الكتب في هذا الموضوع؟ كتب فضائل الصحابة وقصص الصحابة تؤخذ من كلام من العلماء، من كتب العلماء مثل كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، مع ما جاء في السيرة، كتب السيرة الكثيرة التي جاء فيها ذكر الصحابة رضي الله عنهم، لا تؤخذ من المستشرقين، فالمستشرقون ليسوا بمستأمنين على تاريخنا ولا على تراثنا. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين مشيئة الرب ورغبة العبد؟ كيف نفرق بين مشيئة الرب ورغبة العبد؟ يعني مشيئة الرب تختلف عن رغبة مشيئة العبد، هذه مشيئة وهذه مشيئة، ولكن لا تشاءون إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نحن لنا مشيئة ولنا إرادة حرة، ولكنها محوطة بإرادة الله، فلا نشاء إلا إذا شاء الله، ولا نستطيع أن نفعل إلا بقدرة الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يصل الشخص إلى أعلى مراحل الإحسان؟ إلى أعلى مراحل الإحسان. الإحسان أن يعبد، أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك ترى. كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ بالإكثار من الطاعات. كلما أكثر الإنسان من الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات وترقى في مراقي الإيمان، وصل إن شاء الله إلى الإحسان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلع باب خيبر؟ يروى هذا ولا أدري عن حقيقته، وهو رضي الله عنه معروف بالقوة ومعروف بالشجاعة، ولا يحتاج إلى مثل هذه القصص حتى تثبت شجاعته وقوته، وهو معروف رضي الله عنه بذلك. لكن بعض المبتدعة نسجوا قصصا يعني من نسج الخيال هو في غنى عنها رضي الله عنه، مثل أنه حمل باب خيبر اللي ما حد يقدر يشيله، شاله بروحه، لا وقع يطق الناس فيه. زين، أنا أقول هذه الله أعلم صحتها، ممكن تكون من كرامات الأولياء، لكن هو في غنى عن هذا رضي الله عنه، يعني ما هو في حاجة أن نكذب أو نروج مثل القصص اللي لم تثبت لإثبات قوته وشجاعته، فهو قوي شجاع رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الدليل على أن الخضر نبي؟ مسألة خلافية، المسألة محل خلاف، لكن جمهور العلماء على إثبات نبوته، واستدلوا بأن الله يعني أوحى له بهذه المسائل الثلاثة اللي في سورة الكهف، أن هذا الغلام إذا عاش سيكون كافرا، والقصة المعروفة والسفينة، وقيل غير ذلك. ممن رجح أنه نبي شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ثبت أن الخضر على قيد الحياة؟ أيضا هذه محل خلاف، كنت تستغربون يعني أن من العلماء من يقول أن الخضر حي، لكن الصواب خلاف ذلك. والدليل على عدم حياته حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، أن يعني كان جالسا وحوله الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيه شاب صغير، قال أن لم يبلغ هذا سن كذا وفي الأرض نفس منفوسة، أو كما قال، نسيت نص الآن، لكن سيثبت أن كل أهل الأرض سيكون ميتين بعد فترة معينة، فإذا كان حيا سيموت رضي الله عنه، فالصحيح أنه يعني قد مات عليه السلام. نعم. في أحد عنده سؤال يا أحد؟ تفضل. سألك الله علم الفضيلة الشيخ. أيه. سؤالي يتعلق في القدر. نعم. أنا كما تفضل أن فعل العبد يكون بإرادة وقدرة. نعم. إذا شخص بإرادته وقدرته فعل أمر ما ثم نعم. أخطأ، هل يستطيع أن يلوم القدر؟ لا، لا يملك أن يلوم القدر، وإنما يلوم نفسه، لأنه لم يجبر على شيء، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب يعني على الأخطاء، وإنما نحتج بالقدر على المصائب اللي هي خارج عن إرادة الإنسان. هنا تقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا قدر الله، شو أسوي؟ أما أن تعصي وتخالف أمر الله ثم تقول هذا قدر الله، ونعم هي كلمة حق، لكن أراد بها باطل، فلا يجوز الاعتذار والاحتجاج بالقدر على المصائب، على المعائب والذنوب. الشيخ، كيف تفهم حديث حج آدم وموسى؟ حديث فحج آدم وموسى هذا حديث صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره، وقال موسى عليه السلام لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر، قد خلقك الله بيده وأسد لك ملائكته، ويعني قد خرجنا بسببك من الجنة. فقال آدم: يا كليم الله، أنت قد كلمك الله سبحانه وتعالى، أتعاتبني بذنب قد كتبه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. زين، كيف نفهم؟ أو كما قال، ممكن يكون العبارة مختلفة لكن هذا هو مضمون الحديث. فكيف نفهم هذا الحديث في ضوء ما قلناه وفي ضوء عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المعائب دون المصائب، دون المعائب؟ طيب، ممكن واحد يعصي يقول هذا بالكتاب الأزلي أني أنا بعصي. لا، احنا الان عندنا سؤال ما خلصنا منه. كيف نفهم حديث احتجاج ادم وموسى؟ كيف؟ طيب، احسنت. هذا احد الاوجه التي قيلت في الحديث. قيل ان موسى عليه السلام قد احتج او لم يكن يتكلم عن ذنب آدم، وإنما عن نزوله من الجنة، ما ترتب على الذنب. شلون تخليتنا ننزل من الجنة؟ فصار الحديث هنا عن مصيبة لا عن ذنب، المصيبة التي ترتبت على الذنب. واضح؟ واضح الفكرة؟ مثل إنسان مثلا يدخل إلى بيت بقصد السرقة فيسقط، زين، وتنكسر يده. فيأتي واحد يقول له: يا فلان، شلون أنت تتسبب بكسر يدك؟ هل يجوز أن يحتج بالقدر هنا؟ يقول: والله شو أسوي، هذا اللي الله قدر عليه. نعم، يجوز، لأنه صحيح أن فعله خطأ، لكن ترتب على الفعل الخطأ مصيبة، فصار هنا الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الخطأ. فالوجه الأول مما قيل في هذا الحديث أن كلام آدم وموسى لم يكن عن الذنب، وإنما كان عن أثر هذا الذنب وهو النزول. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قيل إن موسى عليه السلام قد عاتب آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وإذا تاب المسلم من الذنب وعوتب جاز أن يحتج بالقدر، لأنه تحول إلى مصيبة هنا. واضح؟ واحد مثلا أذنب وتاب إلى الله، تاب، لا يعاتب التائب، إذا عوتب له أن يقول: والله هذا عدل اللي كتبه، شو يسوي؟ لا على سبيل تبرئة النفس من الذنب، وإنما على سبيل حكاية الواقع. فإذا نفهم حديث وحج آدم وموسى بهذين الاعتبارين: اعتبار أن المحاجة كانت على النزول وهو مصيبة لا على الذنب نفسه، أو نقول إنه ناقشه وعاتبه على ذنب قد تاب منه فجاز لآدم أن يحتج بالقدر. ولشيخ الإسلام بالمناسبة رسالة خاصة في هذا الحديث، كتاب كامل في هذا الموضوع، اسمه الاحتجاج بالقدر، مطبوع مفرد وموجود في مجموع الفتاوى. نعم، تفضل. شفاعة، قلنا اصطلاحا هي أن يتوسل، يعني يسعى، أن يسعى، خلينا نقول إنسان مع إنسان لتحقيق مصلحة له أو دفع مضرة عنه. هذا تعريف الشفاعة، أن يسعى أو يتوسل إنسان مع إنسان لتحقيق مصلحة له أو دفع مضرة عنه. نعم، فضل. لا، هو بالخلافة يضلل، لأنه سيخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكن بالفضل ما يضلل، أما بالخلافة يضلل. نعم، نحن نقول بذلك، احنا قلنا ان الله، ان الله عال بذاته وبقدره وبقهره، ولكننا إثباتنا علو الله بذاته لا يعني أن خلقه محيط به، فهو بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وعلمه وقدرته في كل مكان. نعم هو كذلك. جزاكم الله خير ونفعكم الله ونفع بكم ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير.